قال رحمه الله تعالى: ويتبين هذا بأصلين شريفين. فأما الأصلان فأحدهم أن يقال القول في بعض الصفات كالقول في بعض. يعني إيه الكلام ده؟ معلش أنا عايزك، طب نقفل ونمشي؟ ها؟ نقفل شعب مونجي؟ خد شعب مونجي امسك بس، ايش نعرفك عينك عليها من الصبح. معلش حط اللي فات ده فولدر لوحده كده عشان داخلين في فولدر تاني. في كائن اسمه كائن الاشعري. الكائن ده قال لك ايه؟ قال لك احنا سنثبت لله من الصفات عدة صفات فقط، ومش هنبقى زي المعتزلة ننفي الصفات كلها، لا، ولا زي الجهمية ننفي الصفات والأسماء، لا، وإنما هنثبت سبعة فقط. خلاص كده سبعة: السمع والبصر والكلام والعلم والإرادة والقدرة والحياة. دول كده إيه؟ سبعة. خلاص؟ طيب انت اثبتت دول ونفى كل الصفات الفعليه، الصفات الفعليه. ما هي الصفات الفعليه؟ الصفه الفعليه المقرونه بالمشيئه، يعني الله يحب هذا العبد. متى يحبه؟ اذا تاب. صحيح، فالله عز وجل شاء ان يتوب فتاب العبد احبه الله. الله يغضب على هذا العبد الذي قتل، وغضب الله عليهم. يبقى هذه صفة فعلية، صحيح كده؟ فمتى غضب عليه؟ حينما فعل هذه الكبيرة. وصل كده؟ ومن يحلل عليه غضب فقد هوى. إذا غضبه حل على عبد ما. الصفات الفعلية هذه ينفيها ويثبت السبعة. طيب شيخ الإسلام ابن تيمية قال لك إيه؟ قال لهم: طيب ادونا ضابط، ادونا ضابط في انك اثبتت هؤلاء السبع ونفيت غيرهم. ايه الضابط اللي خلاك انت تثبت السبع دول وتنفي؟ ما هو لازم يكون في قانون، في قاعده، في ضابط بناء عليها اقبل وبناء عليها ارفض. انت بناء على ايه قبلت دول ورفضت دول؟ خلاص كده الكلام كويس. اللي انت هتقوله هو جوابي عليك. اي حاجة هتقولها، اي حاجة هتقولها: والله السبعة دول الذين دل عليهم العقل. خلاص كده الكلام. طيب ما هو ما المانع أن ما نفيته يدل عليه العقل؟ ثم أي عقل؟ ما هو العقل ده مش واحد كده، مثلا عقل ده هنروح للتحرير، تعال نروح العقل. لا، ده العقل ده بيختلف باختلاف الأجناس والبشر والألوان والأسماء. أنت لك عقل وأنا لي عقل، ده مش كائن واحد يعني. صحيح؟ بيجي واحد يقول لك لازم نرد للعقل، أنا عقل؟ ما هو عقل ده مش واحد قاعد على كرسي في الشركة، تعال نروح للعقل يفصل بيننا، واحد قاعد كده، لا، ده العقل ده صفة، صح كده؟ لشخص يقوم بها، هو اللي بيقوم بها، مش العقل ده شيء كائن موجود، لا. فبيختلف العقل باختلاف الأشخاص والأجناس والألوان والطول والقصر، بيختلف من شخص لشخص. فعقلك مش أحسن مني، من عقلي أنا، وعقلي مش أحسن من فلان. وصل كده كلام؟ فبيقول لهم إيه؟ القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. فبيقولوا له: طيب احنا أثبتنا الصفات دي حتى لا نشبه، ورفضنا الباقي حتى لا نشبه الله بالمخلوق، لأن الله يغضب والعبد يغضب. لو أثبتنا بأن الله يحب أو يفرح بتوبة العبد، طب ما هو العبد برضو بيفرح ويحب. يبقى لو أثبتنا هذه الصفات سنشبه الله بإيه؟ بالمخلوق. القاعدة الأولى اللي هي ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق. خلاص كده ركز معايا. يبقى أنت نفيت الصفات دي بناء على أنني لو أثبتها سأشبه الله بالإيه؟ طيب ما هو برضو الصفات السبعة اللي أنت أثبتها ها فيها تشابه للمخلوق. مش أثبتت الحياة وأنا حي؟ أنا حي ولا ميت؟ أنا حي. يبقى هنا أنت تشابه الله بي وتشبهني بالله في إيه؟ في هذه الصفة. يبقى وجب عليك أن تنفي الحياة، تثبت السمع والبصر، تثبت السمع والكلام والإرادة، وكل دول عندي برضه. أنا بسمع صح كده كلام؟ آه. وأنا حي وعندي إرادة أهو، بجيب مية وبأشرب وباكل وبروح وباجي الشغل وروح الشغل والكلام ده، عندي إرادة برضه. يبقى لو نفيت الصفات التانية لأنك ستشبه الله بخلقه، يبقى تنفي السبعة دول لأنك برضو إيه؟ ستشبهني بالله. هو ده القول في بعض الصفات كالقول إيه؟ في البعض الآخر. عشان تعرف إن أنت ما عندكش أصلا قانون ولا قاعدة ولا ضابط بناء على إيه تقبل وترد. وصل كده كلام؟ كويس. قال شيخ الإسلام، اسمع بقى، فإن كان المخاطب ممن يقول بأن الله حي بحياة، عليم بعلم، قدير بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، مريد بإرادة، ويجعل ذلك كل حقيقة، وينازع في محبته ورضاه وغضبه وكراهيته، فيجعل ذلك مجازا، أو الكلام عن الأشاعرة خلاص، ويفسره إما بالإرادة وإما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات. يعني إيه الغضب؟ يعني إرادة العقوبة. فابن القيم في الصواعق قال لهم يا شيخ عمر، قال لهم وما ولماذا أراد العقوبة؟ لأنه أحب ولا غضب؟ لأنه غضب. طيب ما خلاص بقى، ما هم قال لك مش هنثبت صفة الحب لله، المحبة لله سبحانه وتعالى، والحب لله سبحانه وتعالى، يحبهم ويحبونه، قال لك مش هنقدر نثبتها. طب إيه معنى الحب عندكم؟ قال لك إرادة الثواب من الله للعبد. فابن القيم بيقول لهم ولماذا أعطاه الثواب؟ شوف الكلام بينفوا ليه؟ خد عندك بقى الصفات، خد عندك الصفات، هذه قاعدة عامة يعني. وصل كده؟ طيب ما نقدرش نثبت لله الغضب. ليه؟ لأن الغضب ده واحد بيغضب غليان القلب واضح، وانتفاخ الأوداج العروق اللي في الرقبة والإحمرار في الوجه، يبقى هنشبه الله بالخلق. طب إيه الغضب؟ قال لك إرادة العقوبة، أن الله يعاقب هذا العبد. طب لماذا عاقبه؟ ما هي هي واضح كده كلام؟ ما هي هي، نسأل الله السلامة والعافية. قال رحمة الله عليه، فيقال له لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبت، بل القول في أحدهما كالقول في الآخر، فإن قلت إن إرادته مثل إرادة المخلوقين فكذلك محبته ورضاه وغضبه، وهذا هو التمثيل. يبقى خليك معايا أنا أختصر لك المسألة. عندنا الآن أدي الأشعار هو، يبقى ترد عليه بإيه؟ بهذه بكل القاعدتين، ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق، القول في الصفات كالقول في البعض الآخر. خلاص كده كلام كويس جدا. حتى هنا إنه ذكر كلام ابن عباس رضي الله عنه، قال ابن عباس ما من شيء في الدنيا، ما من شيء من الجنة في الدنيا إلا الأسماء. هو رب قال أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ولا ما لا عين رأت ولا خطر على قلب البشر، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر. شوف الخطرات، الخطرات دي انت ممكن تروح وانت قاعد كده، تروح أبعد حاجة، أبعد متعة حطها في خطرات عندك. ابعد لذة عندك، ابعد غنى عندك، حط انت هتدفع عليه جمارك. فكر فيه، خواطر وخلاص، ما فوق اللي هي احلام الايه، احلام اليقظه. فكر يعني، روح بخيالك ان انت جايب عربيه بجناحات اهو، مش ببنزين ولا بكهرباء، بجناحات يا سيدي. روح بخيالك وما عليهاش جمارك، ما تخافش، ما فيش ضرايب عليها. تخيل بقى الذي في الجنه ما خطر. وصل كده كويس. طب ازاي ملا عين رأت؟ والله عز وجل ذكر النخل في الجنه، صح كده كلام، وذكر الرمان في الجنه، صح كده كلام. يبقى ايه معنى ملا عين رأت، وايه معنى هذا النخل وهذا الرمان؟ ما معنى هذا الكلام؟ ما انت مش هتعرف تحل الاشكال ده الا من الباب ده. ما هو ده اشكال، ما انت مش هتعرف تحله الا من الباب ده، من القاعده دي، ان الاشتراك في الاسم فقط. اذا الاشتراك في الرمان الذي في الجنه ورمان الذي في الدنيا هو اشتراك، اشتراك اسم، لكن الرمان المدود اللي عندنا ده هو اللي في الجنه؟ ردوا عليا، هو ده مش ممكن، محال، صح كده كلام؟ ده انت بتعذب عشان تاكله، صح كده ولا لا؟ يبقى هنا الاشتراك في ايه؟ الاشتراك في الاسم، الاشتراك في الاسم. لذلك ابن عباس قال ايه؟ قال: ما من شيء في الجنة له في الدنيا الا في الاسم فقط. يبقى هو ده، ما من شيئين الا بينهما قدر مشترك، قدر الا بينهما قدر مشترك وقدر فعل. وصل كده كلام. سابعا قال ايه؟ القول في الصفات كالقول في الذات. يعني ايه القول في الصفات كالقول في الذات؟ يعني اثبات الذات اثبات، اثبات وجود. ذكرنا الكلام ده في اول المجلس، اثبات وجود. فاثبات الصفه ايضا اثبات وجود، صح كده كلام؟ كويس جدا. مع انك تقول هذه الصفه ما يصح ان اثبتها لله لانه سيماثل المخلوق، اذا عليك ان تقول بان الذات تماثل المخلوق، وانت لا تقول ذلك. اذا انت تثبت ذات الله سبحانه وتعالى وانه موجود، لكن بكيفيه هو يعلمها. امشي بقى كده برضه، فين؟ امشي كده في الصفات. فالصفات باب إثبات وجود لا إثبات كيفية، وإن كان هناك كيفية يعلمها الله سبحانه وتعالى. وصل كده الكلام. لذلك قال: فإن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فإذا كان له ذات حقيقة لا تماثل الذوات، فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تماثل الصفات. فإذا قال السائل: كيف استوى على العرش؟ قيل له كما قال ربيعة ومالك، شيخ الإمام مالك وغيرهما، الاستواء دي قاعدة، ليس في الاستواء فقط، هذه قاعدة في الصفات عموما. الاستواء معلوم، يعني معلوم معناه، معلوم معنى الاستواء. قال هنا الثانية: والكيف، الكيف مجهول، لأن احنا قلنا عشان تثبت الكيف لازم ايه؟ لابد من أمرين، واحد إما أن تراها، اثنين وإما أن يخبرك أحد بكيفيتها، والاثنين دول ممتنعين، صح كده؟ لكن هل هناك كيفية؟ الله أعلم بها. والإيمان به واجب. ليه الإيمان به واجب؟ لأنه ثبت في الكتاب، صح كده؟ والسؤال عن الكيفية بدعة. لماذا السؤال بدعة؟ لأنه لم يسأل النبي جبريل، ولم يسأل الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يسأل التابعين الصحابة، فكذلك انت تتخرص وتسكت، صح كده كلام. لذلك قال: والسؤال عن الكيفية بدعة. قال شيخ الإسلام: لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر ولا يمكنهم الإجابة، ولا يمكنهم الإجابة عنه. فإذا قال: كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا؟ قيل له: كيف هو، كيف ذاته؟ فإذا قال: لا أعلم كيفيته، قيل له: ونحن لا نعلم كيفية نزول. خلصت، صح كده الكلام؟ إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف، أي الله سبحانه وتعالى، وهو فرع له وتابع له. فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه واستوائه ونزوله وأنت لا تعلم كيفية الذات؟ كان معايا فيديوهين. ليه؟ كان عميد الأزهر، وفيديو تاني لواحد برضو كان دكتور كبير في الأزهر، لكن دلوقتي ساب الأزهر وبقى إيه، بيدي دروس يعني. فكان بيقول وقاعد واحد إيه، طبعا عامل له قناة وبيتكلم فيها، بأن ما يصح أن نقول أن الله عز وجل يتكلم بحرف وصوت. خلاص إحنا إيه، يعتبر اختصرنا المسألة بأن ما يصح أن نقول بأن الله يتكلم بحرف وصوت. ليه؟ بص، خد بالك من الكلام. أنا بكلمك مش عن طالب، ولا بكلمك عن أستاذ، ولا بكلمك عن معيد، ولا بكلمك عن دكتور. أنا بكلمك عن واحد كان عميد. واصل الكلام كده؟ ما يصح أن نثبت لله أنه يتكلم بصوت وحرف، مع أن الصوت والحرف ثابت. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي. قال هي عصاي، يبقى لازم منه سمع ولازم منه فهم، صحيح ولا لا؟ لازم أن يسمع ولازم أن يفهم. يسمع معروفة، ويفهم، لأن الكلام الذي بغير حروف غير مفهوم، لابد أن يكون بحروف وحروف مرتبة عشان أفهم الكلام. وصل كده؟ كويس. فبيقول لك ما ينفعش نثبت لله الحرف والصوت، مع إن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف الحرف ولا حرف حرف، كلام نبوي عليه الصلاة والسلام. فبيقول لا. ليه طيب حضرتك؟ خد بالك، قال لأننا لو أثبتنا لله أنه يتكلم بحرف وصوت، الكلام لابد له من شفايف. خد بالك، شوف ده، أنا بكلمك عن عميد، الكلام لازم له شفايف، ولازم له حنجرة، ولازم له أحبال صوتية عشان يطلع الصوت ويطلع الكلام. فما ينفعش نثبت لله أنه يتكلم بحرف وصوت. يبقى خد بالك الأول إيه؟ أهو كيف في ذهنه مثل هنا، وراح في الآخر راح معطل الصفة. قال لك ما ينفعش. إزاي نقول لله عز وجل، نقول عن الله عز وجل بأنه كذا؟ شفت الموضوع إزاي؟ ابن تيمية سبحان الله نفس أصل ده كلام الجهمية. ابن تيمية راح رد عليهم فقال إيه؟ قال إن الله عز وجل نادى على الجبال عند حمل الأمانة في سورة الأحزاب، ها، إن عرضنا أمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وعملها الإنسان، فأبين أن يحملنها. أول حاجة أبين، يبقى سمعوا، صح كده؟ سمعوا إزاي بقى؟ الجبال لهم أذن وسطى وأرقوشة ومش عارف ايه والكلام ده كله، سمعوا ازاي؟ رد الجواب بكيفية يا الله يعلمه. طيب، فالله يسمع بكيفية هو يعلمه، اذا كان هذا في المخلوق انت تراه فما بالك به، ما بالك بالخالق، صح كده؟ طيب في الآية الأخرى قالتا أتينا طائعين، فقال له الأرض ائتيا طوعا او كرها. قالتا، لما قالتا بالاول حاجه ان هم سمعوا، قالتا الله يقول قالتا، قالتا اتينا طائعين. ازاي؟ السماوات الارض لها احبال صوتيه ولها شفايف ولها لسان ولها حنجره ولوز، مفهوم كلام، نسأل الله السلامة والعافية. طيب قالتا، يا إما أنك تلفي الآية فتكفر وتريحنا بقى خلاص كده، يا اما انك تقول لي قالوا ازاي الجواب. ما ينفعش اقول ما قالوش، قالوا صح كده كلام، هم قالوا. طب ازاي؟ انا عايز اسمعها منك بقى. الله اعلم. طب ما تقول كده من الاول بقى في كل حاجه، له يد. الله اعلم كان الكيفيه. لا، الله يحب ويرضى ويغضب ويسخط، الله اعلم بالكيفيه. يبقى قال عن نفسه ذاك ولا لا؟ يبقى اثبتها. طيب وصل كده كلام. الطائفه الثانيه في الاشاعره برضه، الا وهي طائفه التفويض، طائفه ده طائفه التحريف والتعطيل، طائفه التفويض. التفويض هنا يفوض بقى الايه؟ الكيف والمعنى. يفوض الكيف والمعنى، خليك معايا، وده اخطر من الاول. يعني ايه يفوض الكيف والمعنى؟ يعني الرحمن العرش استوى، كيف استوى؟ ها، سؤال جواب، الله اعلم صح كده. يبقى انت فوضت برضه، بس فوضت الايه؟ الكيفيه. لكن تفوض المعنى؟ لا. لو فوضت المعنى وقلت ما اعرفش يعني استوى، انت بذلك تقول بان الله يتكلم بكلام غير مفهوم، والقران نزل بلسان عربي مبين، والله امرنا ان نتدبر القران وان نتدبر معانيه. اذن هنا الكلمه لها ايه؟ لها معنى. اذن اللي يقول بان السلف يفوضون غلط. السلف يفوضون الكيف لا المعنى، لان المعنى معلوم بلسان العرب، لكن الكيف ها مجهول. وصل كده كلام. وانا عندي جزء كده 7 دقايق برضو لدكتور ازهري، راجل كبير عنده بتاع 60 سنة، 65 سنة كده. ال7 دقايق دول خرب فيهم الدنيا، عايز اقول لك بالمعنى الصحيح كده، خرب الدنيا فيهم. كنت محتاج في رسالة التأويل ان اجيب ال7 دقايق دول ونقف معاهم بس دقيقة دقيقة وهو بيتكلم، لانه هو خرب الدنيا بالمعنى الصحيح، وخرب على الناس امر دنياهم وامر دينهم، على الناس اللي قاعدة قدامهم في ال7 دقايق دول. كنت محتاج ان انا اجيبها ونجعل كده حتى كل نقف، هو محتاج ان حد يقف معاه على كل سطر وكل كلمة هو بيقولها. ليه؟ عشان اولا تفهم، تتأكد الناس دي بتقول ايه، الناس دي بتتكلم ازاي، هو ده اللي موجود الان دلوقتي وده اللي بيدرس للشباب، وبناء عليه انك تفهم كيفية الرد على الخصم نفسه. وصل كده. يبقى عندنا مذهب تفويض وعندنا مذهب ايه؟ التحريف. ده التفويض، السلف يفوضون صح كده؟ لا، يفوضون الكيف، الله اعلم بها، واما المعنى فهو ايه؟ معلوم. لذلك الامام مالك قال ايه؟ الاستواء معلوم، الكيف. يبقى فوض الكيف لكن اثبت المعنى. وصل كده كلام. طيب جزاكم الله خير. هو الرسالة كان فيها كلام برضو، لكن نكون برضو لمناها يعني. جزاكم الله خيرا. الجمعة القادمة إن شاء الله عند الشيخ يوسف بيزن.